من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في مطلع سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. كلنا نعلم كيف انبهرت الجن بالقرآن لما استمعوا إليه، وقادهم ذلك إلى الإيمان، وكيف عبروا عن ذلك في مطلع هذه الآيات: سمعنا قرآنا عجبا. لكنهم لم يكتفوا بالإعجاب ولم يكتفوا بالانبهار. قد يمر على الإنسان آيات ينبهر بجمالها، ينبهر بفصاحتها، ببلاغتها، بإحكامها، بتشريعها، لكن ماذا بعد هذا الانبهار وماذا بعد هذا الإعجاب؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به. علموا أن وظيفة القرآن هي الهداية، وأن بعد هذا الإعجاب لا بد من الاهتداء ولا بد من الإيمان. فهذا ما ينبغي أن يكون عليه حالنا. وكأن الله عز وجل بإخبارنا بهذه الآيات عن الجن تعريض بنا نحن الإنس. إذا كان الجن قد وصل إلى هذه النتيجة، وقد وصل إلى هذا التأثر بالقرآن، وتعدى مرحلة التأثر إلى مرحلة الاهتداء والإيمان، فكيف بنا بنو البشر؟ لذلك ونحن الآن إن شاء الله تعالى على موعد مع سورة جديدة ندخل في رحابها ونتعرف على بعض أسرارها ونهتدي بهداياتها، ينبغي لنا أن نستحضر هذا المعنى. ليس المطلوب فقط الانبهار، ماذا بعد هذا الانبهار وماذا بعد هذا الإعجاب عندما نعيش مع آيات الله سبحانه وتعالى، وخصوصا ونحن اليوم على موعد مع سورة المائدة التي تسمى بسورة العقود، العقود التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى وبينك وبين خلق الله عز وجل. كيف حالك معها وكيف أداؤك لهذه العهود؟ هل فعلا وفيت بها أم كنت لها من الخائنين؟ هذا هو المحك الرئيسي، ليس فقط أن نترنم بالآيات وأن نحفظها وأن نرددها وأن نعيش حلاوتها. فعلا ما هو حالنا مع عهودنا مع الله سبحانه وتعالى أو مع خلق الله عز وجل؟ اليوم تقريبا معظم الكلام إن شاء الله سيكون افتتاحي أو تعريفي بسورة المائدة. سورة المائدة يعرف أنها سورة مدنية، واهتمت بجانب التشريع، تحدثت عن مواضيع في العقيدة وردت على النصارى، ولكنها بصفة عامة فيها حديث عن التشريع وحديث عن أهمية الوفاء بالعقود والمواثيق بكل أنواعها. سورة المائدة افتتحت بالحديث عن بعض الأحكام التشريعية في إطار تحديد ضوابط حياة المسلم في علاقته مع ربه ومع الناس، وأول هذه الضوابط هي الوفاء بالعقود. لذلك افتتحت السورة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذه العقود ابتداء هي عقود التحليل والتحريم في إطار الذبائح، في الأنواع، في الأماكن، في الأوقات، في النكائح. وكذلك أعظم العقود وأحق العقود هو عقد الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعرفة الله عز وجل وحقيقة ألوهيته سبحانه ومقتضى العبودية لهذه الألوهية، لأن هذا العقد هو الذي تنبثق منه وتقوم عليه سائر العقود وسائر الضوابط في الحياة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا هو العهد الأول، عهد مشروط باتباع هدى الله الذي ينزله في كتبه على رسله، وتحتم على كل مؤمن يريد الوفاء بعقد الله سبحانه وتعالى أن يلتزم بشرع الله عز وجل ويرد الباطل، وإلا فما أوفى بعقده مع الله. فبين الله سبحانه أن كل ما يدخل بعد ذلك من عقود يكون منطوى تحت المظلة الكبرى وهي عقدك مع الله سبحانه وتعالى الذي له حق التحليل وحق التحريم وحق التشريع، وهذا ما سيأتي في كثير من الأحكام التي جاءت بها سورة المائدة. سورة المائدة إذا أردنا يعني أن نلخص ما هو مقصدها ومحورها وموضوعها الأساسي، هي تركز على الوفاء بالعقود. يعني هي من أول آية، إذا كنت عارفة أول آية عرفتي موضوع السورة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، موضوع السورة تركز على الوفاء بالعقود والتزام الشرائع وإكمال الدين. تركز على الوفاء بالعقود وإكمال الشرائع وإكمال الدين والالتزام بالشرائع. طيب، سورة المائدة تعددت لها الأسماء، لم تكن فقط تسمى بسورة المائدة. المائدة هي اسمها التوقيفي ولكنها جاءت بأسماء اجتهادية. طبعا مجيء سورة المائدة بهذا الاسم طبعا لأن فيها قصة المائدة الواردة فيها، المائدة التي سألها الحواريون من عيسى عليه السلام، واختصت هذه السورة بذكرها، وهذا يعني الشيء الأساسي. لكن علاقة قصة المائدة بموضوع السورة، إنها السورة أصلا تتكلم عن الوفاء بالعقود وعن التحليل والتحريم، من مناسباتها أن من أهم كانت أسباب خيانة العهود شهوة الأكل والشرب، اللي هي ممكن أن نضعها بين قوسين المائدة، اللي هي المائدة إيش تحتوي؟ طعام وشراب. هم أصلا لما سألوا المائدة يطلبوا فيها أنواع من الأطعمة والأشربة، فكانت شهوة الأكل والشرب من أهم الأسباب التي قادت إلى خيانة العهود كما سيأتي معنا في السورة. فكان مجيء قصة المائدة ونموذج هؤلاء الذين سألوا عيسى عليه السلام المائدة نموذج لمن كان له عهد مع الله سبحانه وتعالى، فجاءت القصة فيها تحذير شديد من مخالفة العهد مع الله. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. تحذير وتخويف شديد من خيانة العهد مع الله سبحانه وتعالى، فكان فيها التحذير من خيانة العهود مع الله سبحانه وتعالى. هذا هو الاسم التوقيفي. من أسمائها الاجتهادية كما قلنا هي سورة العقود، ولأن هذا اللفظ وقع في أولها وهو أيضا مناسب لموضوع السورة التي تتحدث عن الوفاء بالعقود. إذن أصبح لدينا سورة المائدة وسورة العقود. أيضا من أسمائها أنها المنقذة، تسمى سورة المائدة بالمنقذة. قيل لأن الالتزام بأحكامها والوفاء بما فيها من عقود ينقذ وينجي صاحبه من عذاب الله سبحانه وتعالى. وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة المائدة تدعى في ملكوت السماوات المنقذة، أي أنها تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب. أيضا تسمى بسورة الأخيار، كان الصحابة والسلف يسمونها بسورة الأخيار، فيقول فلان لا يقرأ سورة الأخيار إذا كان لا يفي بالعهود. لو أنا بيني وبينك عهد مثلا إن نلتزم بموضوع فلاني أو إن نأتي إلى المكان الفلاني في الموعد الفلاني وأنت لم تفي بهذا العهد وأخليت بهذا الوعد، كانوا يسمون من يقوم بهذا التصرف أنه لا يقرأ سورة الأخيار، هو ليس من الأخيار لأنه لا يقرأ سورة الأخيار وهي سورة المائدة. إذن عندنا اسم توقيفي لسورة المائدة وثلاث أسماء اجتهادية. مين يذكرنا فيها على المحادثة؟ أسماء سورة المائدة عندنا أربعة، واحد توقيفي وثلاثة اجتهادية. أقول معلمتي؟ قولي. الاسم التوقيفي المائدة، والثانية العقود، والمنقذة، والأخيار. أي أحسنتي، أحسن الله إليك. اللهم اجعلنا من الأخيار. طيب نذكر الآن عن فضل السورة وإذا كان قد ورد فيها من آثار. نعم أحسنتم كلكم اللي كتبتوا على الشات أحسنتم. أطمن إنكم معي. طيب فضل السورة والآثار الواردة فيها. طبعاً الأثر الأول ما ذكرناه في تسميتها بالمنقذة أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة المائدة تدعى في ملكوت الله المنقذة تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب. أيضاً روي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت المائدة آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. المعنى أن سورة المائدة آخر سورة نزلت كاملة، يعني إحنا نعلم أنه آخر آية نزلت مثلا آخر سورة البقرة أو آية الدين على الخلاف، لكن آخر سورة كسورة نزلت هي سورة المائدة، وكانت كما قلنا سورة المائدة مليئة بالتشريعات ومليئة بالأحكام، لذلك كانت من أواخر ما نزل. وقد قالت عائشة رضي الله عنها فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. أيضا أخرج الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. طيب السؤال، لماذا لم تستطع الراحلة أن تحمل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سورة المائدة؟ طيب يقول الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القول الثقيل اللي هو القرآن سمي ثقيلا لأنه هو من ناحية معنوية ثقيل، الأحكام الحلال الحرام الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى وخيمة أو عقوبة عدم الالتزام بأحكام القرآن الكريم ثقيلة، ففي القرآن ثقل معنوي، هو يسر الله سبحانه وتعالى للحفظ ويسر للذكر ويسر للتدارس، لكن إذا أخذناها من الناحية المعنوية وخصوصا في حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه مهمة البلاغ بهذا القرآن وأن يكون داعيا به، فمن هذه الناحية المعنوية القرآن ثقيل. وفعلا من أراد أنه يلتزم بأحكام القرآن وأن يكون فعلا قرآنا يمشي على الأرض يشعر بثقل هذه المهمة. من الناحية الأخرى الثقل المادي، أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه القرآن ويأتيه الوحي كان يجد صعوبة شديدة وثقل وألم في جسده، وحتى في بعض الروايات يعني كان يصف لعائشة كادت روحي أن تفيض لما يتنزل عليه الوحي، في كل مرة يتنزل على النبي القرآن كانت تصيبه هذه الحالة وكان يتحدر العرق من وجهه في أيام البرد الشديد من شدة ما يلقى عندما يتنزل عليه القرآن، وهذا من بداية ما بدأ ينزل إلى آخر آية وآخر سورة نزلت من القرآن. فلم يكن نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم حتى من الناحية الجسدية بالشيء الهين ولا بالشيء السهل، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى فيها الشدة ويلقى فيها الثقل. فهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكد أن تحمله راحلة لما نزلت سورة المائدة جاء في روايات كثيرة وفي سور عديدة وفي مرات كثيرة كان يتنزل عليه فيها القرآن، من الثقل المعنوي وكذلك شدة ما كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية المادية والجسدية لما يتنزل عليه كلام الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا من الآثار التي جاءت في سورة المائدة. أيضا الآية المشهورة والمعروفة في سورة المائدة قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخرج البخاري أنه جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال فأي آية هي؟ قال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة في يوم جمعة. هذا يدلنا على عظم هذه الآية التي عرف اليهود عظمتها، وللأسف نحن المسلمين لم نعلم عظمتها إلى الآن. إن شاء الله خلال تدارسنا لسورة المائدة نتوقف عندها قليلا. طيب، نوع السورة وأحوال نزولها. قلنا إنها السورة مدنية، وغالبا السور تكون مصدرة بيا أيها الذين آمنوا، بتكون سور مدنية، والسور كذلك اللي بتكون فيها تحليل وتشريع بتكون سور أيضا مدنية. لكن ما هي الفترة التي نزلت فيها سورة المائدة؟ يقال إنها سورة المائدة نزلت بعد صلح الحديبية، أو بدأ نزولها بعد صلح الحديبية، وانتهى نزولها بعد فتح مكة. يعني إذا كانت آية اليوم أكملت لكم دينكم واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت في حجة الوداع في عشية يوم عرفة، فمعناها إنها من أواخر ما نزل من سورة المائدة، وكان ذلك بعد فتح مكة. فاستغرق فترة نزولها من ما بعد صلح الحديبية إلى حجة الوداع، إلى ما بعد فتح مكة. وهذا إن دل على شيء، يعني ليس المقصد إنه إحنا نأرخ متى نزلت الآيات، لكن لها بعض الدلالات. من دلالاتها إن سورة المائدة نزلت بعد استقرار المسلمين لاستكمال شرائع دينهم والتأكيد على التزامهم بها. لذلك افتتحت بالوصايا بالوفاء بالعقود، أي بما عاقدوا الله عليه حين دخولهم في الإسلام من التزام ما يؤمرون به. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلم. واختتمت السورة أن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض وما فيهن، فهو الله عز وجل الذي له الحق في التحليل والتحريم والتشريع، وهو أحق أن يوفى بعقده معه عز وجل. أيضا هذه السورة ركزت على النصارى، لأنه في بداية العهد المدني كان في تركيز على المنافقين وأهمية الحذر منهم والتحذير من شرهم، وبعد ذلك تم الإجلاء لليهود اللي كانوا موجودين في المدينة، وكلنا نعرف القصص. فما بقي إلا النصارى الذين كانوا في الجزيرة العربية وما حول الجزيرة العربية. لذلك في حديث عمر في صحيح البخاري قال إنه وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، ولم يبق إلا ملك غسان بالشام، كنا نخاف أن يأتينا. فامتازت السورة باتساع نطاق المجادلة مع النصارى واختصار المجادلة مع اليهود عما في سورة النساء. يعني في سورة النساء العكس، في سورة النساء كان في حديث مع اليهود أكثر والمنافقين، الآن في سورة المائدة حديث عن النصارى ومجادلة النصارى أكثر، مما يدل أنه في هذه الفترة يعني إلى فتح مكة كان أمر اليهود أخذ في التراجع وفي الوهن، وأن الاختلاط مع النصارى أصبح أشد من ذي قبل، لم يبقى إلا النصارى، فكان لابد من معاودة مجادلتهم والرد على شبهاتهم. سورة المائدة عدد آياتها 120 آية، سبقتها سورة النساء وتلتها سورة الأنعام. وبالطبع كما في كل مرة هناك علم قائم بحد ذاته هو علم المناسبات، لذلك يعني نحاول أن نأخذ مقتطفات من هذا العلم في المناسبات بين السور على الأقل. ما مناسبة أن تأتي سورة النساء وبعدها سورة المائدة؟ ما العلاقة بين السورتين؟ ستكون العلاقة الآن سهلة لأنه تعرفنا على سورة النساء، فيسهل ربطها بسورة المائدة. هناك عدة أوجه اتصال بين السورتين. سورة النساء اشتملت على عدة عقود، منها الصريح ومنها الضمني. فالصريح، العقود الصريحة التي جاءت في سورة النساء، عقود الأنكحة عقد الصداق، المهر، عقد الحلف، عقد المعاهدة، عقد الأمان. وكذلك من العقود الضمنية التي جاءت في سورة المائدة عقد الوصية وعقد الوديعة والوكالة والعارية والإجارة وغير ذلك من العقود اللي كلها تدخل تحت آية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يعني جاءت هذه الآية تتحدث عن كل أنواع العقود إضافة إلى العقود الصريحة والضمنية التي جاءت في سورة النساء، كما ذكرنا عقود الزواج والصداق وعقود الحلف وعقود الوديعة والوكالة وما إلى ذلك. فناسب أن تعقب بسورة مفتتحة بالأمر بالوفاء بالعقود، وكأنه يعني كأنه سياق الكلام في بداية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، التي قد فرغ من ذكرها في سورة النساء وما سيأتي عليكم في سورة المائدة. واضح؟ حلو. طيب أيضا من أوجه الاتصال أنه في سورة النساء جاء بتحريم الخمر والسكر عند الصلوات: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. في سورة المائدة جاء التحريم مطلقا وبتاتا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أيضا لما كان موضوع سورة النساء أنه يتكلم عن إعطاء الحقوق لأصحابها والمحافظة على الحقوق وخصوصا حقوق الضعفاء، من ضمن الحفاظ على الحقوق الوفاء بالعقود. يعني إذا أنا بيني وبين أمامة عقد، حفاظا على الحق لأمامة أنا أفي بهذا العقد. أيضا يدخل في هذا المعنى إن سورة النساء آخر آية فيها آية الكلالة اللي هي يسألونك، آية الكلالة. هذه الآية هي من التشريع، وافتتحت السورة بالأمر بالوفاء بالعقود، من الوفاء إعطاء الحقوق لأصحابها وخاصة الضعفاء منهم. فانتهاء سورة النساء بآية الكلالة اللي بتتحدث عن ضعيف وبتتحدث عن صنف ليس له أصل وليس له فرع، فهو أحق أن يوفى بالعقد معه. ففي نوع من التكامل بين الوفاء بالعقود وتخصيص من هذا الوفاء حق الضعفاء، إلى أن تأتي بعدها سورة المائدة تتحدث عن أهمية هذا الوفاء بالعقود مع كل الناس وكل البشر، وخصوصا إن كانوا من الضعفاء، وأعظم الحقوق حق الله سبحانه وتعالى. كلا السورتين سواء النساء أو المائدة فيها تركيز على الحقوق وعدم التعدي، أن يلزم كل إنسان حقه ولا يتعدى على حق غيره. التزامك بالعقود والعهود مع الله ومع الناس تعني عدم تعديك وعدم ظلمك لغيرك، وهذا جاء واضح وصريح كثيرا في سورة النساء وفي سورة المائدة، بل جاءت آيتين صريحتين وبينهما متشابهات. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وفي سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقد يعني يسأل سائل ويقول قائل: يعني ما سر هذا الاختلاف في الآيات المتشابهة، خصوصا إذا كنا بنحفظ السورة فيهمنا أن نعرف. جاءت سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وفي سورة المائدة العكس: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. صح معي؟ انتبهنا على هذا الاختلاف؟ طيب، والسؤال لماذا؟ قد تكون يعني الإجابات كثيرة وتطول، لكن خليني أعطيكم الخيط أو الشيء المفتاحي والأساسي والرئيسي اللي من خلاله تربطوا معنى كل من السورتين وكذلك تضبطوا هذه المتشابهة. في سورة النساء لما كان الحديث عن إعطاء الحقوق لأصحابها والعناية بحق الضعفاء، جاء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، أن يقوم الإنسان بالقسط بالعدل وأن يعطي الحقوق لأصحابها، لأنه هذا كل موضوع سورة النساء وإن كان يتخللها مواضيع، لكن بالموضوع الأساسي والرئيسي إعطاء الحقوق لأصحابها وإقامة المجتمع على أساس العدل. فطبيعي أنه يأتي فيها أنه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، الأمر الأساسي أن يقوم الإنسان بصيغة مبالغة، قوامين بالقسط، أن نعطي هذه الحقوق ونعطي لكل ذي حق حقه، فيكون الإنسان قواما بالقسط، شهداء لله. في سورة المائدة يأتينا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. لماذا؟ لأن سورة المائدة تركز على حق الله سبحانه وتعالى، تركز على الوفاء بداية وأولا مع عقدك مع الله سبحانه وتعالى، تركز كذلك سورة المائدة على ملكية السماوات والأرض لله سبحانه وتعالى. رح تلاحظوا أنتم بتحفظوا خلال تدارسنا للآيات كثير ما يتكرر في سورة المائدة، والله ملك السماوات والأرض وما فيهن، والله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير، تأكيد على هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى هو المالك، فهو المتصرف، فهو الذي يحلل ويحرم، فهو الذي أحق أن يوفى بالعهد معه، ومن أوفى بعهده مع الله كان مع غيره أوفى، لأنه قام بالشيء الأساسي والرئيسي وهو حق الله سبحانه وتعالى، وقيامك بحق الله يأمرك أن تقومي بحق الناس. فاختلاف موضوع السورة، كلا السورتين تكمل بعضها البعض، واحدة ركزت بشكل أساسي على حقوق الناس فجاءت تكونوا قوامين بالقسط، يعني قوموا بهذا القسط، قوموا بهذا العدل مع الناس. السورة الثانية ركزت على حق الله سبحانه وتعالى والقيام بالوفاء بعقدك وعهدك مع الله سبحانه وتعالى، فجاءت يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. أيضا كما ذكرت أخت، كلا السورتين جاء فيها نهي عن الغلو في الدين، وكما قلنا لو تذكرون في سورة النساء أن الغلو في الدين هو أحد أسباب التعدي على حقوق الناس باسم الدين، فقال تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقال تعالى في سورة المائدة قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. طبعا نحن لا ندعي إنها هذه كل المناسبات، هذه يعني شيء بسيط جدا من المناسبات بين السورتين، وكل ما تدبر الإنسان أكثر سيجد أكثر من المناسبات وروابط متينة جدا بين السور. فأنا أدعوكم إنه لا تقفوا إلى هنا، لو استطعتوا إنكم تجدوا مناسبات جديدة وتتفكروا في كلا السورتين فهذا باب جميل واسع جدا من أبواب التدبر. تأتي بعد سورة المائدة سورة الأنعام، وأيضا بينهما مناسبات، لما نأتي إن شاء الله على سورة الأنعام نتعرف على موضوعها رح يصير الموضوع أقرب، لكن نذكر يعني شيء من هذه المناسبات. مثلا تضمنت سورة النساء والأنعام محاجة لأهل الكتاب والمشركين في مواقفهم وعقائدهم، وفي كلا السورتين أيضا أحكام المطعومات المحرمة والذبائح، وكذلك رد على أهل الجاهلية بتحريم بعض الأنعام تقربا إلى الأوثان، فيهم اشتراك من هذه الناحية في بعض الأمور التشريعية المتعلقة بالمطعومات. أيضا ختمت سورة المائدة بفصل القضاء بين العباد وجزاء الصادقين، فقال تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. فبعد هذا الفصل بين العباد وإيتاء الصادقين جزاءهم، ناسب أن يأتي بعد ذلك حمده تعالى على نعمة القضاء بين خلقه وعلى نعمة إثابة الصادقين. فاستفتح سورة الأنعام بالحمد: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الزمر: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يعني هذا دليل أن القضاء يوم القيامة داعي من دواعي حمد الله سبحانه وتعالى أنه قضى بين عباده، فهذه نعمة ينبغي لها الشكر والحمد. طيب الآن لو أتينا من بداية القرآن إلى حد سورة الأنعام أو سورة المائدة، يعني بلاش الأنعام، المناسبات بين كل هذه السور حتى يكون في داخل عقولنا ترتيب لموضوعات السور وكذلك ربط بين كل هذه السور. إحنا الآن يعني بفضل الله تبارك وتعالى في مشوارنا في التدبر وصلنا لسورة المائدة، تحدثنا عن سورة البقرة وآل عمران والنساء، والآن ندخل في سورة المائدة، نربط كل هذه السور مع بعض حتى ندخل في سورة المائدة. سورة الفاتحة طبعا أجملت ما في القرآن. سورة البقرة حددت المنهج الرباني لعمارة الأرض وتميز المسلمين. أتت بعدها سورة الأنعام لتركز على الثبات على المنهج الرباني وعلى مسؤولية المسلمين، لتأتي بعدها سورة النساء التي ركزت على حماية المجتمع وتنظيمه أمام الأخطار الداخلية والخارجية، ووضعت أسس الثبات وهو القيام بالعدل والمحافظة على الحقوق، لتأتينا بعدها سورة المائدة التي ركزت على مقتضيات الالتزام بهذا المنهج وأساسه الوفاء بالعقود والمواثيق. وأول العقود والمواثيق ميثاق الإيمان والتسليم بما أنزل الله سبحانه وتعالى وما حكم وما شرع. ويتضح لنا أيضا من خلال ترتيب السور منهج التدرج في القرآن في خطابه مع الأديان الأخرى. في سورة البقرة بيّن أخطاء لأهل الكتاب مع الدعوة لهم بأسلوب التودد والتلطف، وكذلك دعانا نحن إلى التميز عنهم. فكان يعني في سورة البقرة في البداية فكان الحوار فيه لين أكثر، فيه تذكير بما كانوا عليه من نعم الله سبحانه وتعالى، وفي دعوة للمسلمين أنفسهم بأن يتميزوا عنهم. فكان يعني لسه الموضوع في أوله وفي لينه. بعد ذلك سورة آل عمران كانت أيضا مناقشة هادئة مع عقائد النصارى وأهل الكتاب، وبالعقل وبالمنطق وبالقصص وبالمتفق عليه، وكان يجد نقاط مشتركة ينطلق منها في هذا الحوار. في سورة النساء انتقل إلى مستوى آخر في الحديث معهم، وهو انتقاد غلوهم في الدين واختلافهم في عيسى عليه السلام. انتقل من مرحلة الحوار والرد على الشبهات بالدليل والإقناع، بعد ما تم كل ذلك وصل إلى سورة النساء كان في أسلوب توبيخ، في أسلوب انتقاد لغلوهم في عيسى عليه السلام وغلوهم في دينهم. فلما وصلنا إلى سورة المائدة وانتهينا من كل هذه المراحل سنجد مواجهة شديدة مع أهل الكتاب بجزم وبحزم وبشدة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لم تأتي هذه النبرة منذ البداية، بعد ما استوفى معهم كل ما سبق بالتودد والتلطف والتحبب وبالأسلوب العقلاني وبالحوار وبالرد على شبهاتهم وبتفصيل كل ما أشكل عليهم، وانتقد بعض الجزئيات الكبيرة عندهم، لما وصل هذه المرحلة كانت في سورة المائدة مواجهة شديدة معهم لمن لم يؤمن ولمن استمر في اعتقاداته الباطلة وفي يعني تعديهم على حق الله سبحانه وتعالى في هذه الاعتقادات. طيب أيضا هناك قضايا واضحة في السورة، من أهمها الوفاء بالعقود والعهود والمواثيق وكذلك العدل. لذلك نحن نتكلم إن هذه السورة تتكلم عن العهد، عن الميثاق، عن الوفاء بذلك، ليس فقط لأنها وردت في أول آية منها، بل باستقراء السورة كاملة وباستقراء كل الكلمات التي جاءت مكررة في السورة، وهذا التكرار له دلالة في التأكيد على معنى معين. لذلك لو أتينا إلى سورة المائدة نجد أنه من خصائصها ومن الكلمات المميزة فيها كلمة الميثاق. كلمة الميثاق جاءت في سورة المائدة بمشتقاتها 7 مرات في 6 آيات، وهذا العدد ليس عددا قليلا، إنها تأتي كلمة واحدة 7 مرات في سورة واحدة. قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منه 12 نقيبا، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. فنجد أن هناك تميز لهذه الكلمة وتكرر لهذه الكلمة. وكذلك يعني في النظر لهذه الآيات التي جاءت فيها الميثاق 7 مرات في 6 آيات، نجد إنها متنوعة ما بين أخذ الميثاق على اليهود وأخذ الميثاق على النصارى وكذلك أخذ الميثاق على المسلمين. طيب أيضا جاءت كلمة الحل بتصريفاتها، يعني الحلال أقصد، 12 مرة. حكينا إنها سورة فيها تشريع ومن أواخر ما نزل، قالت عائشة: فما وجدتم فيه من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، لأنها مليئة بالتشريعات. مثلا: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد، وإذا حللتم فاصطادوا، يسألونك ماذا أحل لهم، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فجاء فيها العديد من التشريعات التي كانت في سياق التحليل، فورد فيها الحل تقريبا 12 مرة. وعلى الجانب الآخر أيضا ورد فيها التحريم الحرام، التشريعات اللي فيها تحريم تقريبا 13 مرة، يعني حتى العدد مقارب. فمثلا من هذه الآيات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها حديث عن الحرام وعن التحريم. أيضا ملفت جدا في السورة، أو من الكلمات الملفتة حقيقة جدا أنها تأتي في هذه السورة وتكون مكررة بهذا العدد، شو بتتوقع؟ شو تتوقعوا؟ كلمة تكررت كتير في سورة المائدة، كلمة جدا جدا مكررة. أكثر من هيك، يعني مكررة أقصد سورة النداء لأهل الإيمان، لكن أقصد أتت كلمة مكررة أكثر من تكرار يا أيها الذين آمنوا. أيوة أحسنت يا أم كريم، التقوى التقوى، اللهم اجعلنا من المتقين، أحسنتي أحسن الله إليك. وردت التقوى بس واتقوا الله 12 مره، وفي كمان 8 بتصريفات تانية اللي هي كلمة التقوى. فيعني عندنا كلمة التقوى جاءت في سورة، أو معنى التقوى في سورة المائدة 20 مرة. تخيل الرقم 20 مرة. خذوا: واتقوا الله إن الله شديد العقاب، واتقوا الله إن الله سريع الحساب، واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أيضا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، ثم آمنوا واتقوا، ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. وتعاونوا على البر والتقوى، قال تعالى أيضا اعدلوا هو أقرب للتقوى، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. أيضا قال تعالى ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. إذن ما هو الرابط؟ إنه في هذه السورة يتحدث عن موضوع الوفاء بالعقود، يكون فيها تكرار كثير لموضوع التقوى. واضحة؟ يعني مش نحكي إيش السر، لأنه مش سر، واضحة. لكن ما الهدف؟ ما الغاية؟ ما الغاية؟ أيوة أحسنتي، التقوى وكأنها هي الدافع، هي المحفز للوفاء بالعقود. ولأنها التقوى، إذا بتذكروا مرة زمان حكينا عن المفهوم وأصلناه، لأنها التقوى هي عبارة أنك أنت يكون عندك البوصلة. خلينا نحكي التقوى مرادفها أن يكون عندك بوصلة، أنك أنت ماشية في اتجاه إرضاء الله سبحانه وتعالى. قد يصدر منك أنك أنت تخالف الأمر، يعني إحنا بشر بالنهاية ومش ملائكة، وقد نفعل الحرام ونحرم الحلال وتقع منا أخطاء. لكن صحيح إنها السورة مليئة بالتشريعات ومليئة بالحلال ومليئة بالحرام، لكن هذا لا يعني إنه الإنسان قد لا يقترف شيء من الحرام وقد يظل طول الوقت في الحلال، لأنه إحنا بشر رح نخطأ. لكن حتى إن صدر منك الخطأ، تكون وجهتك وبوصلتك إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى. فإنت طالما ماشي في هذه الوجهة، هدفك الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى، ستكون قدر المستطاع تحاول أنك تلتزم بعقدك وعهدك مع الله عز وجل. وإن حدث وحصل أنه حصل منك خلل، حصل منك معصية، حصل منك تحليل، تحريم لموضوع معين، الله سبحانه وتعالى حرم فأنت فعلت هذا الحرام، الله حلل فأنت حرمت هذا الحلال، لو حصل ذلك، أنت إن كنت من المتقين لازلت في طريق إرضاء الله سبحانه وتعالى، لازال هدفك وبوصلتك إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فلو حصل منك شيء، تعود وتؤوب وتتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتكمل في المسير، زي اللي ماشي في طريق مستقيم ويمكن شاف شيء لفت نظره في طرق فرعية فدخل في طريق فرعي وضاع عن الطريق المستقيم. لكن هذا لا يعني إنه ما يلف مرة تانية ويرجع، أو ما يسأل ويعرف يرجع للطريق الأساسي. فإحنا كيف حياتنا؟ إحنا ماشيين في طريقنا إلى الله، منزل هون، منوقف هون، ندخل في طريق التفافي من هون، لكن بالنهاية بدنا نلف ونرجع على الطريق، بدنا نتوب ونقوب ونرجع لرضوان الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى مهم من تكرار كلمة التقوى، إنها التقوى هي اللي راح تحفزك. همك هم الوصول لرضا الله سبحانه وتعالى، هم إني أبقى في هذا الطريق، هو اللي راح يحفزني ويدفعني إني أعمل بكل ما جاء في مواثيق وعهود في هذه السورة. وفي حال وقع مني أي تقصير، أيضا أؤوب وأرجع وأكون على الطريق وعلى المسار في طريقي إلى رضا الله سبحانه وتعالى. أيضا من مميزات سورة المائدة حقيقة فيها شيء جميل، يعني ذكر ابن عاشور إنه في سورة المائدة ورد 19 فريضة ليست في غيرها، يعني انفردت سورة المائدة بفرائض. شو يعني فرائض؟ شو يعني فرائض؟ يعني أحكام. جاء في سورة المائدة لوحدها أحكام ما جاءت في غيرها 19 حكم، تخيلوا. وذكرهم، يعني لو تعدوا معي: المنخنقة، الموقوذة، المتردية، النطيحة، وما أكل السبع، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام، قضية ما علمتم من الجوارح مكلبين، أيضا قضية طعام الذين أوتوا الكتاب، قضية المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، تمام الطهور إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، السارق والسارقة، هذا الحكم، أيضا حكم القتل الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أيضا حكم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أيضا في الوصية هذه الأحكام، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم موت، الصفحة هذه أيضا منها. فريضة الأخيرة والتاسع عشر هي الأذان، يعني فريضة الأذان لم تأتي في كل القرآن إلا في سورة المائدة، في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. لكن هاي الآية اللي في سورة الجمعة مخصوصة بأذان يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. لكن عدا ذلك قضية الأذان في الإسلام جاءت فقط في سورة المائدة في قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ففيها إشارة إذا ناديتم إلى الصلاة إلى الأذان. فيها كما قلنا العديد من الأحكام: أحكام العقود، حفظ شعائر الله في الحج وفي الشهر الحرام، أحكام الصيد، أحكام البحر، أيضا فيها حكم أحكام الذبائح، فيها أحكام مختصة بالخمر، بنكاح الكتابيات، فيها أحكام في الطهارة، في الوضوء، في الغسل، في التيمم، فيها أحكام الأيمان وكفارتها، أحكام وصية، أحكام الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، أحكام الشهادة، أيضا أحكام مختصة بالعقود كحد السرقة وحد القصاص في الأنفس والأعضاء وحد الحرابة، فيها أيضا تحريم موالاة الكافرين، وكما نرى فيها العديد من الأحكام والتشريعات على مختلف الأنواع، في أبواب النكاح، في أبواب الذبائح، في أبواب العلاقة مع أهل الكتاب، في أبواب الحدود والقصاص وما إلى ذلك. فجاءت شاملة كاملة للكثير من الأحكام الشرعية بمختلف تصنيفاتها. أيضا كما ذكرت الأخت تكرار النداء: يا أيها الذين آمنوا، جاء التكرار يا أيها الذين آمنوا في سورة المائدة 16 مرة كتار: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، كثيرة جدا الآيات. وهون نعطيكم ملمح، أتوقع أني ذكرتها لكن نعيدها: يا أيها الذين آمنوا غالبا غالبا غالبا ما تأتي في القرآن المدني، ويا أيها الناس تأتي في القرآن المكي، لكنها ليست مضطردة، يعني بمعنى أنه 100%، لكن الغالب في القرآن المكي يا أيها الناس، لأنه في هذه المرحلة كانت الدعوة عامة لكل الناس، وعامة لأنها تتحدث عن العقائد، لا زالت تتكلم عن العقائد، عن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. فلما انتقل أهل الإيمان، يعني أصبح عندنا عقيدة وإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى وإيمان باليوم الآخر، وجاء العهد المدني، وفي عهد المدني كان في العقائد قد تأسست وترسخت في القلوب، بدأ الله سبحانه وتعالى يحدثهم عن الحلال والحرام، فكان النداء بالحلال والحرام لمين؟ لأهل الإيمان اللي هم أصلاً آمنوا وصدقوا أنه في إله وفي يوم آخر. ف فهذا الإيمان الذي آمنوا به سيدعوهم إلى الالتزام بالحلال والحرام. فكانت المرحلة السابقة هي المرحلة المكية ومرحلة تأسيس العقائد، أتى بعدها يا أيها الذين آمنوا بما إنكم آمنتوا فهذا هو الحلال وهذا هو الحرام. فغالبا ما يأتي يعني لما نتدبر في القرآن كثير من الأحيان لما يأتي يا أيها الذين آمنوا بيجي بعديها حكم شرعي أو أخلاقي، لكن بالعموم إنه لابد إنه يكون بعدها في حكم شرعي، لكن لا تجدي إنه مثلا يا أيها الناس بعدها في حكم شرعي لاختلاف المرحلة والتربية في كل مرحلة من هاي المراحل. أيضا جاء في سورة المائدة نداء للنبي صلى الله عليه وسلم بوصف الرسالة ولم يرد في غيرها، يا أيها الذين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ويا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فالنداء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة لم يكن إلا في سورة المائدة. أيضا فيها نداءات لأهل الكتاب، تقريبا 5 نداءات، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقلنا طبعا إنه هذا متناسب إنها أصلا السورة فيها حزم وجزم مع ما تبقى من أهل الكتاب، في حديث عنهم يعني في السورة. طيب سورة المائدة افتتحت بالنداء للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والآن السؤال لكم، هل هناك سور أخرى ابتدأت بهذا النداء؟ يعني هل في سورة أول آية فيها يا أيها الذين آمنوا؟ وما هي هذه السورة أو السور؟ هل في سور مفتتحة بالنداء لأهل الإيمان غير سورة المائدة؟ أيوة أحسنتي، سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، سورة الحجرات. طيب غيره، في سورة ثانية؟ صحصحوا معي يا جماعة. أيوة أحسنتي يا ريهام، سورة الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يعني شوفوا سورة الحجرات وسورة الممتحنة فيها نهي لأهل الإيمان. في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، ينهاهم أن يقدموا بين يدي الله ورسوله، وسورة الممتحنة لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. تمام؟ الحجرات والممتحنة اللي هي في جزء المفصل فيها نهي لأهل الإيمان إنه لا تفعلوا. في سورة المائدة العكس، فيها إثبات، فيها وجوب، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهي هذا ما يميزها عن السورتين اللي افتتحوا بالنداء لأهل الإيمان. أيضا من الناحية التدبرية أو من ناحية المعنى، هاي السور الثلاثة فيها 3 مواضيع. سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، تتحدث بشكل واضح وصريح كل السورة عن موضوع البراء من الشرك وأهله، موضوع الولاء والبراء. تمام؟ تحدث عن البراء. في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، في تركيز على الآداب الذي ينبغي على المؤمن أن يتحلى بها، سواء كانت هذه الآداب مع الله، مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو مع سائر المؤمنين. لذلك أيضا هي من أسمائها سورة الآداب. إذا عندنا سورة الممتحنة موضوعها البراء، وسورة الحجرات موضوعها الآداب والالتزام بهذه الآداب سواء كانت مع الله أو مع الرسول أو مع المسلمين. سورة المائدة شملت موضوع سورة الممتحنة وسورة الحجرات معا، وكان فيها مواضيع أخرى وشملتهم بتوسع وبتفصيل أكثر. يعني إنها سورة المائدة كان فيها حديث عن الولاء والبراء، وأيضا فيها حديث عن الأدب والتزام هذه الأدب والتزام بعقود ومواثيق مع الله ومع الناس ومع النبي صلى الله عليه وسلم. وزادت على ذلك أيضا مواضيع أخرى كالأحكام والفرائض وما إلى ذلك. أيضا سورة المائدة، يعني إحنا لسه بنعرف بالسورة، سورة المائدة اشتملت على مقاصد الشريعة الخمس، فهي اجتمعت فيها الحفاظ على الضروريات الخمس كما اجتمعت في السور التي قبلها. فمثلا في حفظ الدين، أول ضرورة من الضروريات التي جاءت الشريعة للحفاظ عليها حفظ الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين إلى آخر الآية. الضرورة الثانية هي حفظ النفس، وجاءت حقيقة كثير من الآيات والأحكام في سورة المائدة التي تركز وتؤكد على هذا المعنى. مثلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الضرورة الثالثة هي حفظ العرض، وهذا جاء في الأحكام التي تحدثت عن الزواج أو النكاح من الكتابيات. قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. الضرورة الرابعة هي حفظ المال، وجاء فيها حد السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والضرورة الخامسة هي حفظ العقل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. المهم مش إن نعد إنه والله جاء فيها الضروريات الخمسة وكل واحدة المثال عليها، المهم إن نفهم إن اجتماع مقاصد الشريعة الخمسة في سورة المائدة تثبت لنا أن الأوامر والنواهي المطلوب إيفاءها إن نوفيها عهدنا مع الله إنما هي لضمان مصلحة الناس. فإذا عرف الناس أن هذه الأحكام هي لضمان مصلحتهم، ضمان أنفسهم ودينهم وعرضهم وعقلهم ومالهم، هذا يحثهم على الوفاء وتحكيم شرع الله عز وجل في جميع أمور حياتهم. يعني خلينا آخر شيء نختم في سورة المائدة عن أسماء الله عز وجل الحسنى التي وردت في السورة. ورد في سورة المائدة تقريبا 17 اسما لله عز وجل، كان أكثرها تكررا اسم الجلالة الله، ورد تقريبا 144 مرة، لأنه يعني في أكثر من مرة ذكرنا أنه طبعا هذا الاسم الذي يكون أكثر الأسماء تكرارا لأنه فيها توحيد الألوهية، توحيد الربوبية كانت العرب وكثير من أهل الكتاب يؤمنوا بالرب، لكن أن يقود هذا الإيمان بربوبية الله إلى الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى. إذا كان الرب إذن هو المستحق أن يعبد وأن يكون له التحليل والتحريم والالتزام بما شرع وما أمر وما حلل وما حرم. لذلك كثير ما تكرر معنا اسم الله أو اسم الجلالة الله. بعد ذلك جاء اسم الله الرب 15 مرة، ثم جاءت بعدها الكثير من الأسماء، مثلا اسم الله الغفور جاء 6 مرات، ثم اسم الله الرحيم، ثم اسم الله القدير، واسم الله العليم، اسم الله العزيز والحكيم، الخبير، الرقيب، الشهيد، الحليم، ذو انتقام، وجاء كذلك خير الرازقين مرة واحدة. تكرر هذه الأسماء بالذات، يعني مثلا فهمنا تكرر اسم الجلالة الله وكذلك الرب، لكن أسماء الرحيم والرب والغفور كلها أسماء تشعرنا بعناية الله عز وجل بنا في أحكامه. يعني على سبيل المثال، لما الله سبحانه وتعالى يفرض على البشر شيء معين، هذا يكون من باب المصلحة لهؤلاء البشر. فحتى هذا الفهم أنا أستخدم في أسلوبي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أنت بدك تلبسي حجاب، بدك تلبسي حجاب، ربنا أمر ربنا شرع، جميل، لكن ليس خطأ أن نعقبها إنه هذا ترى لمصلحتك وهذا من مقاصده إنه يصونك ويحميك ويعرفنا فلا يؤذين. فلما تكون الدعوة بهذا الطريقة وبهذه الأسلوب تؤتي أكلها أكثر مما لو جاءت مجرد عنها. فتكرر هذه الأسماء، أن الله غفور، أن الله سبحانه وتعالى رحيم، والسورة مليئة بالأحكام، فنفهم أن هذه الأحكام رحمة بنا وعناية من الله سبحانه وتعالى بنا حتى نستطيع العيش بحياة طيبة في الدنيا والنجاة كذلك بالآخرة. أيضا تكرر اسم الله الحكيم فيها دلالة أن أحكام الله عز وجل وتشريعاته إنما هي عن حكمة منه سبحانه. أيضا تكررت أسماء على الجانب الآخر كاسم الله العزيز وذو انتقام حتى يشعرنا بقوة الله سبحانه وتعالى وقهره وغلبته. مقصد السورة إيفاء بالعقود وقيام بأحكام الله سبحانه وتعالى. فالمسلم لما يتدبر ويتفكر في هذه السورة عليه ألا يغض الطرف عن أسماء الله عز وجل وصفاته الواردة في السورة. هذه الأسماء والصفات التي إذا استشعرناها استشعرنا عظمة هذا الرب وعظمة هذا الإله ورقابته علينا، وبالتالي لن نخلف عهدنا معه وسنقوم بأحكام الله عز وجل أتم قيام. وإن شاء الله يعني إلى هذا الحد إحنا نكون أنهينا تقريبا التعريف بالسورة، والأسبوع القادم إن كتب الله سبحانه وتعالى لنا البقاء واللقاء ندخل في تقسيم السورة وموضوعات السورة ونبدأ بالحديث عن آياتها وعن محاورها الأساسية والرئيسية. إن كان هناك أي سؤال أو استفسار